تعصي وتكسر الأوامر تدخل النار. لكن لو لم يكن جنة ولا نار تفتر الهمم، تفتر الهمم. وذلك مثلا إقبال عام في الدنيا كلها، لماذا هو فاشل وبيخسر والقطاع الخاص منتشر وعالي؟ ان القام سواء عملت او لم تعمل انت بتاخد المرتب بتاعك، فممكن يروح ينام او يزوغ من العمل ويخلي حد يوقع مكانه. القطاع الخاص ربط الانتاج بالاجر، فيقول له القطعة دي عليها مثلا مبلغ كذا، فتلاقي الانسان من تلقاء نفسه يقول يا اخي الايد البطاله نجسه، اشتغل بدل ما انا قاعد. طب ما اشتغل وكل صعب كذا، يبقى في زياده انتاج لانه يتعلق بالاجر. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قال لرجل ماذا تقول في صلاتك؟ فقال يا رسول الله اما اني لا احسن دندنتك ولا دندنة معاذ، لكني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. أدي اللي أنا بقى. إنما الكلام الكثير الذي أسمع صوتا ولا أميز حرفا، ما الدندنة معناها إيه؟ يقعد يدندن كده بصوت أنت ما تفهمش ولا كلمة، لكن سامع صوت. فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما يدعو يبقى صوته خفيض، اللي هو بجواره ممكن ما يعرفش يميز الكلام، لكن صوت دي اسمها الدندنة. فهو بيقول يا رسول الله أنا لا أحسن دندنتك، ما أعرفش أقول الكلام الكثير الذي تقوله أنت ولا الكلام الكثير الذي يقوله معاذ، لكن أنا بقول كلمة واحدة بس، اللهم أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال حولها ندندن. كل اللي أنت مش فاهمه ومش سامعه الكلام ده ملخصه ما ذكرت أنت. عشان كده في كلمة بتنسب لرابعة العدوية وأنا ما أظنها تصح، لأن هذه الكلمة لا يقولها إنسان له أدنى فهم، مع أن بعض الناس يقولها يتبجح بها يفكرها يعني من أطيب الكلام ولا من بليغ الكلام، وهي خطأ محض. الكلمة التي تنسب إلى رابعة العدوية أنها كانت تقول اللهم إن كنت أعبدك طمعا في جنتك فاحرمني من جنتك، وإن كنت أعبدك طمعا خوفا من نارك فاحرقني بنارك، وإن كنت أعبدك رجاء وجهك فلا تحرمني وجهك. الكلام ده غلط ليه؟ لأنه باختصار لن ترى وجه ربها إلا إذا دخلت الجنة. هتشوف وجه الله فين؟ كده في الفضاء؟ لا. واعلموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. والأحاديث المتواترة في رؤية الله عز وجل في في في في في الجنة، وأن هذا أعظم نعيم لأهل الجنة أن يروا ربهم تبارك وتعالى بالأبصار. فإذا قالت احرمني من جنتك، طب إذا حرمها من الجنة أين ترى ربها؟ لا ترى ربها إلا إذا دخلت الجنة. فإذا مركوز في الفطر ان اشتغل باجر. لو ان ما فيش اجر خالص، يعني كما في حديث ابي موسى الاشعري، اشوف في صحيح مسلم، ان رجلا رث الثياب، سمع ابا موسى رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الجنه تحت ظلال السيوف، فجاءه فقال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. فذهب إلى أصحابه وكسر جفن سيفه وقال سلام عليكم، وقاتل حتى قتل. أهو بوعد أنه إذا قتل في سبيل الله مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا دخل الجنة على طول، ضحى بنفسه. تصور أن هذا الرجل قيل له قتلت أو لم تقتل هي زي بعضها، لا أجر لك لا في هذا ولا في ذاك، أكان يمكن أن يقدم هذا الإقدام ويقول سلام عليكم ويكسر جفن سيفه ويقاتل حتى يقتل؟ طبعا لا. والرجل الآخر الذي كان يأكل تمرات في غزوة من الغزوات وقال إنها لحياة طويلة حتى آكل هذه التمرات، ثم رمى بها فقاتل حتى قتل، يعني قال الذي يحجزني، يحجز بيني وبين الجنة هذه التمرات، لا إنها لحياة طويلة. طويلة رغم أنها ممكن ما تاخدش دقيقة واحدة، إنها حياة طويلة يعني بيها، هو ده الفاصل بينه وبين الجنة التمرة، رماها ودخل في غمار الحرب وقاتل حتى قتل. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام راعى هذا المعنى، قال هذا حج؟ نعم، لكن ممكن واحد عنده القدرة ان يحج وياخد اولاده معاه، يقول ده لسه الاولاد ما بلغوش وبعدين لسه حجة الام، اجله لحجة الاسلام، انا ليه اخده معايا ومصاريف وبتاع ومش عارف ايه وكلام. لكن لما يعلم ان له اجرا مع هذا الحج، يوم هذا يغريه انه ما من نفقة ينفقها في سبيل الله الا عوضه الله عز وجل خيرا منها. اللي دفعوا للقصة دي ايه؟ دفع القصة دي ولك اجر. دليل اخر ايضا، وان كانت دلالته خفية على هذا المعنى الذي اذكره، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الفسيلة اللي هي النخلة اللي هي لسه عود صغير. طيب النخلة لحد بقى ما تربو وتنمو وترمي بلح عايزالها قد ايه؟ عزالها مثلا بتاع 5 6 سنين، انا يعني ما ارجو جماعه الزراعيين ما كنتش لخبطت الدنيا، يعني لها عايزه 5 6 سنين 7 سنين اي حاجه زي كده، بس مش اقل من 5 سنين فيما اعتقد. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لرجل وهو ماسك النخله وعايز يغرسها في الارض، راى الساعه تقوم، قال له لا ترمها. طب انا لما بغرس النخلة اللي هي هتطرح بلح بعد 5 6 سنين، انا ممكن ما اكلش من النخلة دي؟ ممكن اكون سن 80 سنة 90 سنة وانا بعمل القصة دي بغرس النخلة في الارض. طب ابني 80 90 سنة ده ممكن يقول لك انا هموت بكرة بعده، طب بتعملها ليه؟ يقول لك يأكل منها اولادي واحفادي كما زرع أجدادي وآكل الآن من غراس ما زرعوا. يعني أنا بغرس النخلة الآن مش ليا، للجيل القادم، زي ما الجيل الذي كان قبل ذلك غرس النخلة ولم يأكل منها وأنا اللي أكلت. طيب الساعة ستقوم، يعني إذن في أجر أهو في رعاية الأجر. طب الساعة ستقوم أهو، طب أنت هتغرسها لمين بقى والساعة ستقوم؟ يعني لن ينتفع بها أحد. كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له خالف طبعك واغرسها، لأن طبعه يقول له لا تفعل شيئا إلا إذا كان من ورائه فائدة، ولا فائدة منها إذا قامت الساعة. قال له لا، كأنما قال له خالف طبعك واغرسها. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال للمرأة، لما سألته المرأة فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نرجع بقى من جواب الحكيم علشان نطبقه على جواب هذا الراهب العالم. قال له نعم، لما قال له ألي توبة إن قتلت 100 نفس ألي توبة؟ قال نعم. هذه أول مقطع من الجواب، كده تمت الإجابة عن سؤال القاتل. المقطع الثاني قال ومن يحجب عنك باب التوبة؟ هذه هي أمانة أهل العلم، أهل العلم لا يتزيدون، قال له إن هذا ليس من صلاحيتي وأنا لا أملك مثل هذا. من يحجب عنك باب التوبة، أنا لا أملك هذا. فيه ناس لا، وأنا رأيت هذا مع السنوات المتطولة مع الناس، بيتصور أن قبول التوبة من عدمها بيدك. وأنا ألاحظ هذا أحيانا على شفتي العاصي عندما يأتي ويذكر ذنبه العظيم، مستني بقى هقول له ايه يعني الحكم، بقى هنطق بالحكم، لك مالكش. وانا لا انسى ابدا ان رجلا بعد خطبة جمعة، وكنت اتكلم وقتها عن رجم الزاني المحصن. الزاني المحصن اي المتزوج سواء كان رجلا او امرأة، اذا زنى الرجل او المرأة، المرأة التي أحصنت، الرجل الذي أحصن أي تزوج، الحكم الشرعي الرجم. الرجم ده نحفر له حفرة في الأرض حتى وسط أو حتى ثدي الرجل أو المرأة، ونردم عليه، وبعدين نرميه في بالحجارة في رأسه حتى يموت. هو ده الحكم الشرعي في الزاني الذي زنى وهو محصن. المهم تكلمت وبينت بعد ما خلصت خطبة الجمعة وخلصت الدرس، وأنا خارج من باب المسجد وجدت رجلا يعني قدرت عمره آنذاك فوق 75 سنة، واقف بيرتعش. فأنا يعني كبير في السن، ممكن يكون عنده المرض الرعاش أو كده، لم أفطن إلا فيما بعد. قال لي أنا عايزك في كلمة، انتحيت به جانبا. قال أنا زنيت 20 سنة، 20 سنة أزني ولم أنكشف قط. يا سلام على حلم الله على العبد. إذا انفضح عبد فاعلم أن وراءه سنوات من العصيان ستراه الله فيها، ثم هتك السترة. ربنا عز وجل لا يفضح العبد أبدا من أول مرة ولا ثاني مرة ولا الكلام ده، يستر عليه. وممكن يعني يبتلي في ضائقة مالية في كذا عشان يفوق، ومع ذلك ممكن ما يفوقش. 20 سنة زنيت، وأنا سمعت كلامك الآن خرجت إلى البيت، كنت عايز أخرج من الخطبة. هو بيقول لي يعني مش قادر اتحمل الكلام، عايز اخرج من خطبة الجمعة بس مش قادر، مكسوف. خلص الصلاة ما قدرش يقعد في المسجد، بيته كان قريبا من المسجد، راح البيت ما قدرش يقعد على الكرسي، وقعد يتململ. بقول رجعت وجيت للمسجد ما قدرش يقف قدام المسجد. طبعا ليه؟ انا كنت بعد خطبة الجمعة بقول درس، فضل رايح جاي على البيت والمسجد مش قادر يقعد ولا قادر يقف. فبيقول لي انا ممكن ربنا يتوب عليا؟ انا شفت عينيه بتنطق بان انا اللي هغفر له او انا اللي هعفو عنه. 20 سنة وسمع اذا زنى المحصن مرة واحدة بس واتكشف وثبت عليه 4 شهداء او راح اعترف او الكلام ده يرجم بالحجارة، ده بقى 20 سنة بقى. فبعض الناس بيتصور ان من صلاحية العالم ان هو يقول له انت مغفور لك او ولا يهمك، قال له هتروح في داهية. لا، العلماء امناء، في حاجة ما يقدرش يقول نعم فيها، ليس من صلاحيته، لان العلم امانة وهداية الناس امانة. يعني شوف مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يوم مات ابراهيم الناس قالت ايه؟ قالت خسفت الشمس لموت إبراهيم. قد بعض الناس يقول لك الصوت ولا الغنى، خليهم يقولوا احنا يعني خسرانين حاجة، حاجة كويسة يقول لك اهي بركات وكرامات وكلام، وسيب الناس يمدحونه بما ليس فيه. ف يتصيد بقى السمعة الكلام ده.

إنما العلم الرخصة من ثقة. يعني من ثقة؟ يعني رجل عالم يعلم متى يترخص الرخصة الشرعية القائمة على ساق الدليل ومتى يشدد. فإذا كان هناك عالم بالقرآن والسنة وهو عالم أيضا بأصول الفقه، لأنه لا يستطيع أن يفتي ولا يقدر المسألة قدرها إلا رجلا عليما بأصول الفقه، إلا إذا كان له بصر وإحاطة يوم يعرف إن ده جائز أو هذا غير جائز. ده التساهل الصحيح اللي هو اسمها الرخصة، اسمها اليسر. أما التشديد فيحسنه كل أحد، وقصة بقى التشديد دي مشكلة كبيرة. ليه؟ يجي واحد يسأل سؤال في قول بالحرمة وقول بالحل، يا مولانا الموضوع الفلان حلال ولا حرام؟ يقول له يعني خد بالأحوط. طب الأحوط الحلال ولا الحرام؟ يعني حرم ولا حلل؟ طبعا الأحوط يحرم، الأحوط المنع كالإذن. خلاص يجي يسأله كم المسألة، المسألة الفلانية ايه الموضوع؟ يقول له خد بالأحوط. هو الأحوط ده معناه ايه؟ الأحوط ده معناه الأشد، فالأشد فالأشد فالأشد، تفضل حياته كلها أشد في أشد في أشد. يقرأ قول الله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج، يسأل نفسه ده حد كلها حرج، ده أنا مش لاقي في يسر خالص، كل الأشد فالأشد، الأحوط فالأحوط فالأحوط. إيه اللي خلاه يقول الأحوط فالأحوط فالأحوط؟ ما عندوش علم. فأحسن حاجة يقفل له الباب وخلاص وبكده رايح دماغه. لا، إنما العلم الرخصة من ثقة، أما التشديد فيحسنه كل أحد. يبقى إذن العلماء أمناء، لك في الموضوع قل نعم، ملكش أخرج، ولا يضرك. الناس هتقول ده متشدد، الرجل ده إرهابي، هم أحرار. نحن نحمل الهدى بضوابطه إلى الناس، قبلوا أهلا وسهلا، لم يقبلوه لا عليك. سأقول لك حديثا يصبرك أيها العالم على لأواء الناس وعلى لأواء الحياة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. طب الذي ليس معه أحد ده خرج من الدنيا بلا فرع واحد، ده بقى إيه؟ لم يبلغ ولا قصر في البلاغ؟ حاشا وكلا، لكنه خرج من الدنيا وليس هناك مؤمن واحد به. فأنت لا عليك، جرد القصد لله، لا تخضع لضغط العوام، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. كان الإمام مالك رحمة الله عليه ينقل عن محمد بن عجلان القول: إذا ترك الرجل لا أدري أصيبت مقاتله. وقال محمد بن عجلان، واحد جاي يسأله في مسألة الطلاق وعمال يلح عليه، يقول: يا مولانا عندي عيال وكده، شوف لأي فتوى كده في ركن، ولا شوف لأي حاجة، شوف لأي رخصة، اعمل معروف، أبوس رجلك، في ناس بيعملوا كده، شوف لي فتوى، العيال هيضيعوا، ما عادش أقدر أبدأ حياتي من جديد. فيقوم يرق قلب المفتي لمثل هذا، فيدور له على أي قول ضعيف ليس عليه دليل، ويقول له خلاص أطعم مش عارف إيه وروح في ال. محمد بن عجلان رحمه الله قال واحد من هذا الضرب يعني، فقال له: امرأتك طالق. قعد برضه يقول له: شوف لي كذا في الكتب الصفراء، في المش عارف ايه الكلام فأبى. فقيل له في ذلك، قال: يتمتع هو بامرأته وأسأل أنا عنه يوم القيامة؟ لابد أن يبحث المرء عن نجاته يوم القيامة. فالعلم أمانة، إذا دخله الغش ضاع العالم. يا رجال الدين يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ ممكن تقبل خيانة في أي حاجة، الخيانة طبعا غير مقبولة في أي حاجة، لكن إذا سلمنا جدلا أنه لا بد أن تقبل الخيانة، يمكن أن تقبل في كل شيء إلا في العلم. العلم اللي هو العلم الشرعي اللي هو علم الكتاب والسنة، لابد أن يكون المرء أمينا على الكتاب والسنة. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. فشوف العالم بيقول له ومن يحجب عنك باب التوبة. احنا ممكن نقف في جواب الحكيم ده كتير جدا، بس انا ببين لك جمال الجواب الذي قد لا يلتفت اليه كثير من قارئ الحديث او سامعيه. ومن يحجب عنك باب التوبة، فقام خلص نفسه قال له ده مش شغلي، ده ليس من صلاحياتي. تمام. المقطع الثالث قال له اخرج الى ارض كذا وكذا. لكن انا قبل ان ادلف الى هذا الموضوع لانه مهم، اريد ان اذكر اصلا اخر يذكره اهل العلم في كتب ادب الفتوى المفتي والمستفتي. دلوقتي الراهب القاتل لما ما خدش الجواب من الراهب دور على عالم تاني. السؤال، هل يجوز للعامي اللي هو مش متخصص في علوم الشريعة الغراء وممكن يكون واصل لأعلى الدرجات العلمية في فن في الذرة في الفلك في الزراعة في الصناعة لكنه عامي في علوم الشريعة، فدول كلهم عوام خلاص، العامي ده هل يجوز له أن ينتقل بسؤاله إلى أكثر من عالم؟ يعني عنده سؤال يروح للعالم ده يسأله هذا السؤال وياخد الجواب، وبعدين يروح عالم تاني ويسأله نفس السؤال وياخد الجواب ويروح لعالم ثالث ويسأله نفس السؤال، هل هذا يرخص للعامي فيه؟ الجواب لا، لأن العامي لا يعرف الحق بدليله، فما هي المصلحة في أن يمر بالسؤال على أكثر من عالم؟ ألا افترض العالم الأول قال له حلال والثاني قال له حرام، ماذا يفعل؟ والثالث قال له مكروه وده قال له مباح وده قال له مش عارف ايه والكلام ده. جواب العلماء اختلف في مسألة زي دي، ماذا يفعل العامي؟ اذا كان متبعا لهواه سيكرر السؤال على العلماء علشان يجيب الجواب اللي هو عايزه. يعني في ناس يروح لجنة الفتوى طلق امرأته مثلا الطلقة الثالثة في الحيط، فيقول لك لا لجنة الفتوى في بعض المفتين لا يقعون الطلاق في الحيض ويعلمه يعرفه ويروح يسأله مخصوص علشان يقول له لا الطلاق في الحيض لا يقع، في الحيض لا يقع. وفي عالم تاني بيقول الطلاق في الحيض يقع وده رأي الجماهير، فيقوم رايح يسأل يا مولانا الطلقة الثالثة وطلقت المرأة في الحيض، قال له يقع، يوم يقول لا ده انا مش عايز ده، ويفضل يسأل. لو كله قال لا يقع لا، لو كله قال يقع برضه لا، لازم يدور على اللي بيقول لا يقع، او ده آثم وزان وامرأته محرمة عليه. اذا المفتون قالوا له الطلاق في الحيض يقع مش عاجبه الفتوى، راح يفضل يدور على واحد يقول له لا يقع. لا يقع، انت لما خدت لا يقع خدتها ليه؟ خدتها بدليل يعني ولا خدتها ايه؟ اخذها لهواه، هو عايز ديت، عايز حد يقول له حلال او عايز حد يقول له حرام، يفضل يفتش لحد ما يجيب هذا آثم ولا يحل له ذلك. طيب امال متى ينتقل المستفتي الى اكثر من مفتي؟ اذا حاك في صدره شيء من فتوى المفتي الاول وكان على غير هوى. يبقى عندنا شرطين اهو عشان تنقل السؤال لأكثر من عالم، يبقى ما يكون لكش هوى أصلا مسبق في المسألة، ما انتش عايز حلال مثلا، مش عايز حرام. الحاجة الثانية، حاك في صدرك شيء من فتوى المفتي، بيبقى بعض العامة عنده فراسة كده، يحس ان ده بيهمبك، ده مش صح. اما تلاقي تلجلج، قال له طب انت عايز ايه، طب ايه اوضاعك، ايه ظروفك مثلا، يحس كده ان في ريبة في الموضوع، فيقوم يقول لك لا انا مش مستريح لهذا الانسان، فيقوم يذهب الى مفتن اخر حتى ولو افتى بنقيض قصده ممكن يقبل منه. اهي دي الحالة التي يجوز للعامي ان ينتقل من مفتن اخر. طيب اذا افترضنا جدلا انه ذهب لمفتن فحاك في صدره شيء، قال له حلال، فراح لمفت تاني قال له حرام، ماذا يفعل؟ واحنا قلنا انه ما عندوش بصيرة ولا عنده أدلة، ولو اختار دي تقول له ليه ما يعرفش، ولو اختار دي تقول له ليه ما يعرفش. طب ماذا يفعل إذا هذا حرم وهذا أحل وهو ما عندوش ملكة التفريق ما بينهم الاثنين؟ العلماء قالوا يعمل حاجة من الاثنين أو يعملهم الاثنين، يذهب إلى مفت ثالث مرجح. إذا المفت الثالث قال له حلال يبقى اثنين قالوا حلال قبل واحد، أو قال له حرام يبقى اثنين قالوا حرام قبل واحد، فيتبع الأكثر منهما. خلاص، فإن لم يتيسر له أن يجد مفتيا ثالثا فليقلد الأعلم والأدين والأورع منهما. والعلماء بيقولوا العامي مقلد في كل شيء إلا في اختيار من يقلده فإنه مجتهد. عشان كده قال لك إيه، اختر الأعلم والأدين والأورع. ولا يجوز للمفتي أن يفتي الرجل العامي برخص المذاهب، كلام الفتاوى التي ليس عليها دليل، كلام اللي إيه الذي أشرنا إليه منذ قليل، العام عايزين كده أو قالوا باشي. لا يجوز أن يبحث المرء عن نوادر العلماء ويفتي بها ويقول لك حطها في رقبة عالم ويطلع سالم، العام يقول كده، المفتي لا يجوز له ذلك. ليه؟ لأنه ما من مذهب أو ما من عالم إلا وأخذ عليه شيء من الغلط، فنحن أمام زلة العالم نقول لا نتبعه في زلته، وفي المقابل لا نهدر فضله وإمامته، لأن جل من لا يخطئ. كل إنسان في الدنيا له زلة، والعلماء لهم زلات ولهم أخطاء، بذلوا الوسع في طلب الحق وما وصلوا، وهذا لا يضر، لا يضر. يعني انظر مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. وحتى لا تظن أن الذي لم يفهمها لحقه شيء من النقص، قال تعالى وكلا آتينا حكما وعلما، فليس لمسألة واحدة أخطأ أو اثنين أو ثلاثة أخطأ فيها العالم يبقى نهدر مكانة العالم، لا، لكن في أخطاء للعلماء لا يجوز لي أن أتبع العالم في خطأ. يبقى كل مذهب من المذاهب في أقوال ضعيفة، وحتى كان بعض الناس بعض أصحاب المذاهب يعيرون المذاهب الأخرى بهذه الأقوال. يعني شوف بعض العلماء توجع من القصة دي، كل ما واحد يقول له أنت مذهبك إيه يقول له حنفي، يقول مش أنت اللي بتقوله كذا وكذا، طب وأنت مالكي مش أنت اللي بتقوله كذا، وشافعي مش أنت اللي بتقوله مش عارف إيه، كل مذهب يقول لك يعيروا بيه بالأقوال الضعيفة اللي فيه. شو بيقول إيه العالم ده؟ بقول وإن يسألوني عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلمه، فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لك للكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، ومن ذا من ألسن الناس يثلم، وأخرني دهري وقدم معشرا على أنهم لا يعلمون وأعلم. أهو مشكلة كبيرة، تقول أنا مذهبي كذا، مش أنت اللي بتقول كذا، احنا فاهمينكم احنا وعارفينكم ودرسينكم كويس والكلام ده، ففي شوف كل واحد يعير تاني بقول في المذهب. فلا يجوز بقى للمفتي ان ياخد الاقوال دي قول المذهب ده عشان هيسلك للعوام، لا يجوز. يبقى برضه دي اداب، وطبعا ادب الفتوى المفتي والمستفتي ده برضه لينا معاها ان شاء الله تبارك وتعالى وقفات، لانها كثيره والمقام لا يحتمل ان نفرع اكثر من هذا. المقطع الثالث في جواب هذا الراهب العالم، الجواب كله لما القاتل قال له ألي توبة؟ قال له نعم. أدي نمرة واحد. ومن يحجب عنك باب التوبة؟ أدي اثنين. أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات. أنا قلت منذ قليل إن الرجل نصح هذا القاتل أن يخرج من أرضه، ليه بقى؟ الارتباط بالأرض له ذكريات، له ذكريات. كان بعض الأعراب تزوج امرأة ثانية على امرأته الأولى، وكان بيت المرأة الأولى بجانب بيت المرأة الثانية، وكان كل واحدة من الاثنين دول عندها جارية. بعدين في يوم من الأيام جارية المرأة الثانية، مش عايز أقول المرأة الجديدة عشان ما يزعلوش النساء، جارية المرأة الثانية خارجة كده على الباب، فوجدت جارية المرأة الأولى جالسة على باب دار سيدتها، فقامت لقحت عليها كلام. قالت وما تستوي الرجلان، رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. عايزة تقول لها الرجل ده كان ماشي برجلين، الرجل الأولى اللي هي المرأة الأولى، والرجل الثانية المرأة الثانية. فعايزة تقول لها إن راحت على ستك، يعني المرأة الأولى دي خلاص رجل رمى فيها الزمان فشلتي، لكن ستي أنا، الست اللي هي الصغيرة الجميلة اللي لسه يعني لم يملها الرجل ولا الكلام ده. فعايز يقول لها ايه؟ عايزه تقول لها ايه؟ يعني راحت على ستك يعني. ها؟ وما تستوي الرجلان رجل صحيحة ورجل رمى فيها الزمان فشلتي. فردت عليها جارية المرأة الأولى ردا مفحما. قالت لها: نقل فؤادك حيث شئت من الهوى، ما الحب إلا للحبيب الأول. كم منزل في الأرض يألفه الفتى، وحنينه أبدا لأول منزلي. حنينه أبدا لأول منزلي. ممكن يكون في واحد تبوأ أعلى المناصب الإدارية أو العلمية، خليه مثلا شغال في وزارة خارجية، عشان ده ممكن ينتقل سفيرا يعني في كل بلاد الدنيا، زار الدنيا كلها وسكن الدنيا وبقاله قصور تمليك في هذه البلاد والكلام ده، ومع ذلك لا يشعر بالحنين أبدا إلا إذا رجع إلى ملاعب صباه، لما يرجع العزبة اللي هو كان ساكن فيها في الأول خالص، وشوف بيت المبني بالطوب الني طوب اللبن، وشوف الجرن اللي كان بيلعب فيه والغيط اللي كان بيمشي فيه والكلام ده، وشوف بقى الانعام والبهايم والفلاحين والبتاع والكلام ده، لو كان هو من ايه؟ من هذه الارياف، اول ما يروح هناك يحس ان رجع السنوات دي كلها. لا، ليس هناك منزل ابدا يحن المرء إليه مثل المنزل الذي ولد فيه، اللي هو أيام الصبا. يعني أنت عارفين مثلا نحن لا نتذكر في أساتذتنا إلا أساتذة المرحلة الابتدائية بس، أو أحيانا الإعدادية، أحيانا ثانوية، أحيانا الجامعة، أحيانا يعني. لكن مدرس، أنا أحفظ أسماء المدرسين، مدرسية اللي كانوا مدرسين في مرحلة الابتدائية حتى الآن، وعارف المحافظات اللي هم كانوا منها. ليه؟ خط مجرى النهر، خط مجرى النهر في القلب. كان صبيا مش مشغول، صفحة قلبه بيضاء، أي نقش عليها يظهر. فهذا القاتل ده هو الذي عاش طويلا في هذا البلد، له ذكريات. تحت الشجرة دي ذبح 5 مثلا، يعني الشجرة دي فكرته بأن واحد كان بيتحداه وداخل معاه مبارزة، قتل أو فعل به وفعل تحت الشجرة وفي المكان ده أو إلى آخره. كما قلت ممكن يصاب بضعف الإيمان، وممكن يكون بطانة السوء اللي حواليه، والبطانة دي حاجة رهيبة، قل من يفلت من البطانة إلا من عصم الله. ده مش كلامي، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره: ما من نبي إلا وكان له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، ومن وقي بطانة السوء فقد وقي. معصوم من عصم الله، يعني لا يفلت من وز البطانة إلا من عصمه الله، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعرف كل شيء، إنما في كل مكان له بطانة. هنا له بطانة بيجيبوا له الأخبار يرفعوا له التقارير، وهنا بطانة بيجيبوا له الأخبار يرفعوا له التقارير. فتصور لو أن البطانة خائنة أو فاسدة، هتنقل له التقارير، ما يستطيعش هو بنفسه أن ينزل إلى الميدان ويعرف إذا كانوا محقين ولا لا، إنما سيتخذ قراره بناء على التقارير التي وصلت. وقد تكون تقارير كما قلت تقارير ظالمة أو فيها خيانة أو الكلام ده. فالرجل القاتل ده عشان يتقوا شره ممكن يبقى فيه بطانة يقول لك إذا ما قدرش تصاحب عدوك تقتل عدوك صاحبه خلاص. فممكن مع كثرة الذن على الدماغ الرجل ده ممكن يرجع مرة أخرى ويدركه الحنين، اللي هو إذا نزل إيمانه الحضيض يدركه الحنين مرة أخرى يمكن أن يرجع إلى العصيان. عشان كده العلماء قالوا أفضل دواء للعاشق الذي ابتلي بعشق النساء أن يخرج من البلد، ملوش حل إلا أن يخرج من البلد إذا كان يريد أن يبرأ فعلا. إنما يفضل في البلد وروح على الكازين، واه ترابيزات كنا قاعدين عليها وبتاعه، يا ما شربنا بيبس وأزأزنا لب وبتاعه، ينقلها على النيل، يا شو أيام الموج وأيام التويس النهري ومش عارف ايه والكلام ده، كل حاجة بتفكره. وروح على الشجرة اللي كانوا بيحفروا بالمسمار قلبين ويطلع سهم من هنا وسهم من هنا، أو روح للشجرة اللي وقع ورقها كله، بتحبيني ما بتحبينيش، بتحبيني ما بتحبينيش، يقعد ينثر الشجرة حد ما يبقاش فيها ولا ورقة واحدة. كل ده لما الإنسان يطوف به حتى لو كان فعلا مريدا للتوبة كيف يتوب وكل شيء يذكره بمعشوقته؟ ما ينفعش، ليس صادقا، ليس صادقا. يبقى إذا خرج إلى بلد أخرى وزال عنه كل ما يجلب عليه الذكريات كان حريا به أن ينجو. علشان فاضل لهذا الرجل أيام ويموت، يعني ليس لم يبقى من عمره والله أعلم في الغالب مثل الذي مضى، يعني إنسان سنه 70 سنة ولا 80 سنة مثلا ولا 60 سنة، هو ده يوصل لمئة سنة يعدي 100 سنة ولا يوصل 120، الله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وأقلهم من يتجاوز ذلك،

إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وقال له إن عليك إلا البلاغ، وقال ما على الرسول إلا البلاغ المبين. فنحن لا نملك أن نهدي الناس، أي أن نخلق الهدى في قلوبهم، إنما الذي نملكه أن ندل الناس على طريق الهدى. في ناس بيستجيبوا، في ناس ما بيستجيبوش. وأيام النبي عليه الصلاة والسلام صحابة أسلموا على أواخر عهده صلى الله عليه وسلم، في أواخر حياته المباركة في صحابة أسلموا، في أناس أسلموا وظلوا على الكفر طيلة السنوات الماضية. وأنت لا تدري متى يفتح قلب هذا المستمع، يعني ممكن كلمة تكررها مرة واثنين وعشر وعشرين ومئة مرة ومع ذلك ما يهزش شعرة في رأس حد فيهم، وتكرر نفس الكلام وجايز ما يكون لكش نفس أو أنك تبسط الكلام، تبص تلاقي واحد من اللي قاعد معك على طول يقول لك أنت قلت النهاردة كلام جميل أول مرة أسمعه، أنت تستغرب أول مرة إزاي ده أنا عمال أحرث رايح جاي الكلام ده قلته 100 مرة. لا، لم ينفتح قلبه إلا هذه المرة. فالإنسان لا يدري متى يفتح القلب، طالما إنسان واقف على ثغر وعنده أهلية إن هو يقول كلام، ينقل كلاما لأهل العلم، ما يجيبش من عنده، ما يستنبطش من عنده طالما أنه ليس بأهل لذلك، إنما يأخذ كلام أهل العلم الثقات ويقول لهؤلاء. لا تملين أيها الأخت من تكرار الكلام، وينبغي أن يكون الإنسان يعني وجهه يعني بشوشا إلا إذا كان الغلظة أو الغضب له محل، ودي طبعا برضو دخلة في مسألة فقه النفس والكلام ده. فيعني لا أنصح الأخت الكريمة السائلة أن تقطع مثل هذا الخير، لأن إذا قطعت هذه الأخت وقطعت الأخت الثانية والثالثة والرابعة، طب هؤلاء النسوة إلى أين يذهبن؟ إن لم يجدن شيئا مثل هذا سيتفلتن، وكل امرأة تقعد في بيتها. نعم نعم، والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا الحبيب، الله يحفظك. بعد إذن حضرتك، يعني رجاء وطلب. نعم. حضرتك يعني أصبح الناس يتكلمون في دين الله كثير، ولكن احنا عايزين يعني أنسال فضيلتكم تبينون العلم كما يعني وضح الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. فاحنا عايزين نعرف ما الفرق بين الداعية والعالم، يعني لأن يعني أنا من كم يوم كنت بسمع حضرتك يعني بعض الناس بيتكلموا في الفتوى واختلفت الفتوى، فكان الناس اللي قاعدة يعني كان يعني أصبح مشتت. إيه؟ لأن الذي أفتى لم يكن لديه ملكة الفتوى، يعني أنا لا أذكر اسمه، ولكن احنا عايزين حضرتك يعني ربنا يبارك فيك وفي القناة انك انت توجهنا ما هو العلم الصحيح الذي يؤخذ، يعني ازاي نبدأ في العلم، ومين اللي له حق ان يفتي، وايه هو العلم الشرعي الصحيح، يعني هل يبدأ واحد كطالب علم بادي يبدأ بعلم الاصول ولا علم المصطلح ولا علم اللغة ولا القرآن. ويريد بعد اذن حضرتك يعني رجاء ان يبقى دي دروس يعني زي أكاديمية علمية حضرتك ريت تتفضلوا وتعملهن، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. طبعا هو يعني الأخ الكريم وضع يده على داء وبيل. الداء الوبيل ده هو الفتوى بلا علم. طبعا احنا عايزين نقول بأمانة ان انزواء أهل العلم اللي هم لهم أهلية عن الساحة تعليما وتفقيها وتدريسا وإرشادا جعل الآخرين أو جعل بعض الناس ممن هو أقل علما يتبوأ. ما هو لابد للناس من رؤوس، لازم أصحاب الأهلية تركوا، لابد يلي رئاسة الناس من ليس بأهل، خلاص دي ده كلام نهائي. لابد للناس من رؤوس، وقد ورد هذا في بعض الأحاديث التي حسنها بعض أهل العلم وهو بيتكلم عن العرفاء. فأهل العلم إذا تصدروا انزوى هؤلاء، ده يبقى دي مسؤولية أهل العلم إن هم يعلموا الناس وإن هم ينتشروا على قدر استطاعتهم. الحاجة الثانية إن مسألة الفرق بين العالم والداعية، لا يعني برضو مش عايزين لو في تفريق هيبقى تفريق اصطلاحي، لكن العالم هو الذي يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى، لا يدعو الناس إلى الله تبارك وتعالى إلا رجل عالم على الأقل بالمسألة التي يدعو الناس إليها. يعني بقى مش لازم يعرف كل حاجة، لا، بس ما يتكلمش إلا بعلم. إذا تكلم في مسألة بيتكلم، يجهل مسائل كثيرة مش مشكلة أن يجهلها، لكن المشكلة أن يتكلم بجهل. خلاص. فالإمام البخاري لما بقول باب العلم قبل العمل، احتج له بقول الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، قال فقدم العلم قبل كلمة التوحيد. طبعا هذا كلام سديد، لأن الله تبارك وتعالى قال الرحمن فاسأل به خبيرا، أسأل به خبيرا. طبعا تعليم الناس على القنوات الفضائية دي مسألة تحتاج إلى شيء من الجدة حتى لا تتحول القناة إلى قناة علمية صرفة فينصرف عنها كثير من العوام الذين يظنون أنه لا يعني يفهمون أو لا يواصلون مع العالم. أنا بقول يا أخوانا، العالم هو الذي يرفع ذوق العامي. لا تنظروا إلى العوام على أنهم طغام أشباه الأنعام، لا، الكلام ده غلط. العوام بيفهموا، وانت ممكن تخلي العامي ترتقي بذوق هذا العامي غير المتخصص حتى يصير له ذوق في الشريعة، يسمع الكلام يعرف ان الكلام ده عليه نور. فالمسألة تحتاج الى شيء من الجدة، ولا شك ان تدريس الاصول، وهذا مما اطمح اليه، واسأل الله عز وجل ان يعينني في برنامج حرس الحدود. برنامج حرس الحدود اصله قائم على الذود عن اصول الاسلام وفروعه. اي بني ادم بيتكلم في الاسلام كلمه يسيء في فهم دليل، يضرب نص بنص، احنا بنجاوب عليه وبنقول ان لا تناقض مطلقا في دين الله عز وجل. لا يوجد نصان صحيحان ابدا في القران يتناقضان، او في السنه يتناقضان، او في القران والسنه يتناقضان، ده مستحيل، مش موجود، له توجيه. والعلماء وضعوا ضوابط 100 وجه وواحد في مسألة الترجيح. إذا فات من الوجه الأول أو الثاني أو الثالث، يبقى الرابع، يبقى الخامس، يبقى السادس. أين حديثان صحيحان أو آيتان أو حديث وآية يتعارضان من 100 وجه؟ عشان كده ابن خزيمة رحمة الله عليه، الذي يلقب بإمام الأئمة، كان يقول لأهل بغداد: من وجد نصين متعارضين فليأتني أوفق له بينهم. لكن طبعا التوفيق يحتاج إلى دراسة. فبرنامج حرس الحدود هو في الأصل قائم على هذا. في هذا البرنامج إن شاء الله سنحاول أن نبث ثقافة أصولية، يعني المستمع يعني ما يحسش إن فيه كلكعة في العلم. لا، أنا إن شاء الله أرجو أن أوفق يعني، وأخليه يبقى عنده ثقافة أصولية في أصول الحديث وفي أصولك، بدون ما أدخله في مشكلات العلم أو غوامض العلم، بحيث أن الراجل إذا قيل أمامه شيء يبقى فاهم حتى لو كده. فبرضو إحنا نحاول إن شاء الله نفعل شيئا من هذا. لكن كما يعني قال ابن عباس لبعض أصحابه، أظنه سعيد بن جبير، قال أو الشعبي، قال: قد أفلح من انتهى إلى ما سمع. يعني الإنسان إذا وصله علم قد أفلح من يقف عند الدليل ومن يقف عند العلم. وطبعا الأخ برضو اللي بيتكلم يقول يعني الناس اختلفوا الكلام ده، أنا بقول كل إنسان له مفتي، يبقى أنت لا تخالف مفتيك. يعني افترضنا مثلا أنت تتبنى القول في مسألة معينة، والمفتي الذي أخذت منه هذه الفتوى ثقة ثبت عندك، واشتهرت عدالته واشتهرت أمانته، لا عليك أن تبقى على قول هذا العالم حتى وإن كان هناك عالم آخر يقول بضد ما يقول هذا العالم. العلماء بيقولوا مذهب العامي مذهب مفتي، أيا كان المفتي، مش لازم يكون المفتي الرسمي، المفتي الذي أفتاه هو ده مذهب الإنسان. فده بيقل بقى الخلاف لما نكون عارفين الأصل ده، يقل الخلاف، والله أعلم. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. كيف؟ نعم، تفضل. السلام عليكم، ازي حضرتك يا فضيله الشيخ؟ الله يبارك فيك، ربي يحفظك. كنت عايز اسال حضرتك بس يعني في حاجات احيانا بتصاه، يعني زي حضرتك البيتين الشعر اللي اتكلمتهم عن حاجات المذاهب الفقهيه الحنفيه والشافعيه، بتكون احيانا ما بتتشرحش، فالواحد ما بيبقاش فاهم الحاجات دي، بتبقى شبهه زي شويه. نعم. وبعدين قابلت حضرتك في معرض الكتاب وقلت حضرتك هبعت لك سيديهات بخصوص الشيعة كان ادوهاني في مكة. يعني الحاجات دي للأسف في ناس تشيعت نتيجة الجهل وعدم العلم، فايت في برنامج حرس الحدود يكون في تحصين زي شارع الأطفال كده، تحصين في شارع الأطفال من الشبهات اللي بيقع فيها اللي بتبين الباطل في صورة الحق. نعم. وللأسف يعني ما حدش بيتعرض ليها، مش عارف ليه، الأسباب سياسية أو لا. نعم نعم، بارك الله فيك. على أي حال يعني ما ذكرته إن شاء الله سيكون في حرس الحدود كل يعني شبهات تعلق بالكتاب والسنة ونستطيع أن ندفعها لن نتردد في دفعها. اطمئن، يعني اطمئن من هذه المسألة، نحن حماة لعقيدتنا وحماة لمنهجنا، وسنظل إن شاء الله تبارك وتعالى وندعو كل العلماء وكل من له علم أن يكون أمينا. نحن في مرحلة في غاية الحساسية لا يصلح فيها مطلقا أن نهادن على حساب المنهج ولا أن نهادن على حساب العقيدة، ولكن المسألة كما قلنا تحتاج إلى ضبط، كما قلت تحتاج إلى فقه نفس، وإلا فنحن ليس بيننا إن شاء الله خلاف وليس عندنا تردد أبدا أن ننصر دين الله تبارك وتعالى بقدر مكنتنا وطاقتنا. نعم. أي نعم. أرجع إلى الكلام جواب الحكيم، والذي كان آخره أن الراهب قال لهذا القاتل أخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعملون الصالحات فاعمل معهم. هذا يدل دلالة قاطعة، ويا ليت كلامي هذا يدخل القلوب، على أن الناس في أمس الحاجة لأهل الإيمان. لا تجمل الدنيا ولا تستقيم إلا بأهل الإيمان. ابحثوا عنهم، ارفعوا منارهم، افتحوا السبل في وجوههم، فصلاح الدنيا والآخرة فصلاح الدنيا بهم والفوز في الآخرة من نصيبهم. يعني في حديث الهجرة، حديث عائشة رضي الله عنها، لما أوذي أبو بكر رضي الله عنه فخرج أراد أن يهاجر ويترك مكة، وهو ماشي لقيه رجل سيد من قريش يقال له ابن الدغنة، فقال إلى أين يا أبا بكر؟ قال أسيح في الأرض وأعبد ربي أخرجني قومك. مش عارف يعبد ربنا في مكة، فقرر أن يهاجر. وهذا الرجل ابن الدغنة كان سيد القارة وكان رجلا كافرا، فلما قال له ذلك وسمع مقالة أبي بكر رضي الله عنه أريد أن أسيح في الأرض فأعبد ربي أخرجني قومك، قال يا أبا بكر مثلك لا يخرج ولا يخرج، لا يجوز لأمثالك أن يخرج من تلقاء نفسه ولا يجوز للناس أن يخرجوه. ليه؟ قال له إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق، ما ضاع الفقراء إلا بشره أصحاب الأموال، يتمتع ويذهب إلى آخر بلاد الدنيا بحثا عن شهواته وجاره يموت، ينفق الأموال الطائلة ويعلم أن في مستشفيات زي مستشفى السرطان أو مستشفى التليف الكبدي أو الكلام ده يحتاج إلى جهاز، هذا الجهاز ربما كان سببا في حياة الألوف أو الملايين، ومع ذلك يفضل أن ينفق على شهواته ولا يعطي مثل هذه المؤسسة. إنما تضيع الدنيا بأمثال هؤلاء، تخرب البلاد وتغلو الأسعار وينزل الضنك بأمثال هؤلاء، بخلاف أهل البر وأهل الصلاح وأهل الصلة الذين لا يعيشون لأنفسهم. ليه؟ لأنهم عبيد لله عز وجل، أعطاه المال فهو يعلم أن المال عارية، وأمره بوجوب بر يصرفه فيها فهو يسابق الآخرين. أبو بكر الصديق رضي الله عنه في الحديث المشهور الذي يعرفه الناس يعني إن شاء الله تبارك وتعالى، لما احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المال وأراد عمر أن يسابق أبا بكر، فذهب عمر فأتى بشطر ماله وقال اليوم أسبق أبا بكر، فلما جاء بالصرة وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت مثله. فجاء أبو بكر بماله فقال يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. أبو بكر ده يخرج من بلد ده تخرب على طول، مثلما فطن هذا المشرك. فحاجة الدنيا لأهل الإيمان فوق كل حاجة. فعشان كده لما قال له اخرج من أرضك أرض سوء إلى أرض فيها قوما فيها قوم يعملون الصالحات فاعمل معهم، لا ينتظم سير العصاة إلا بحداه. الحادي، تعرف الحادي اللي هو الجمال اللي يمسك ديل الجمل ويفضل ماشي وراه يغني، ها، فيقوم ايه يستحث الجمل على السير وهو كمان يسلي نفسه يقطع المسافة، ده بيبقى اسمه الحادي. فهذه النفس لها حادي. الحادي هو كلام ربنا تبارك وتعالى وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم. من الذي يملك هذه الملكة؟ أهل العلم وأهل الصلاح والفضل الذين لا يسمحون أن يعصى الله تبارك وتعالى جهارا نهارا، إنما إذا واحد استتر بعصيان خلف جدار ده موضوع آخر. نتلقى اتصالا. نعم، السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، يبدو أن الخط انقطع. فخروج الرجل العاصي زي ما قلت هيطلع من الأرض الملعونة دي اللي اسمها كفرة ويروح للأرض المباركة اللي فيها قوم يعملون الصالحات. يبقى أول شيء نستفيده محاولة إصلاح المجتمع، كل من بيده سلطة ويستطيع أن يقيم الحق والعدل والإصلاح يجب عليه ذلك، وكل بحسبه. إذا لم نستطع أن نقيم الحق كله على الأقل نقيم بعض على حسب المتاح، على الأقل نقلل الشر، نقلل الشر، لأن إفشاء الفساد في المجتمعات، وبكل أسف نحن في عصر كما يقول الناس الذين يعني يصفون بعصر السماوات المفتوحة، نهاردة ألوف الفضائيات التي تدخل بيوتنا فيها من الفسق والفجور والعهر والعصيان ما الله به عليم. هو احنا ملائكة؟ لا، ده احنا معانا شيطان قال لرب العالمين فبعزتك لأغوينهم اجمعين، اقسم ان يضل العالمين جميعا الا من اخلصه الله لنفسه. فانت معاك شيطان مش سايبك في حالك، معاك شيطان ومعاك ده شيطان انس، ايه شيطان جن وشيطان انس، ومعاك النفس الاماره بالسوء وابليس اللعين الكبير راس كبير، كل دول شغالين عليك انت. هو انت ايه يعني؟ ايه القوه اللي معاك؟ القوه اللي معاك عشان تغلب دول كلهم الدين، تغلب هؤلاء جميعا بالدين، من غير دين انت مغلوب، مغلوب من اي واحد فيهم، والغلبه معناها الهلاك والضياع. يبقى الواحد يمسك في الدين لأن نجاته في الدين. النبي عليه الصلاة والسلام يقول سيأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. أرأيت إنسانا يمسك جمرة في يده ولا يستطيع أن يتركها؟ والله هذا بديع في الكلام. الجمرة بتحرق الجلد بيرميها على طول لا يتحملها. هناك أناس يضعون الجمر في أيديهم وبرغم أن أيديهم تحترق والألم وصل إلى العصب، إلا أنه لا يستطيع أن يرمي هذه الجمرة لأن نجاته في الآخرة ببقائها. فاعجب لهذا المثل، هذا في القياس بديع. احنا لعل زمننا هذا الزمان، السماوات المفتوحة دي الفضائيات دي فيها كل عهر وفساد، وفيها حض على الرذيلة وعرض الفواحش لما يشتري يتفرج. يبقى الإنسان محتاج الدين، محتاج أهل الصلاح، محتاج أهل العلم إذا أراد أن يعيش في الدنيا بقلب سليم، ما يبقاش مضطرب ولا مشتت ولا عنده ضغط ولا عنده صلب شرايين ولا هيتجنن من الهم والغم والحزن، وكمان عشان يضمن آخرته. يبقى إيجاد المجتهد الصالح ضرورة فوق ضرورة الأكل والشرب. عشان كده الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن حاجة الناس إلى العالم اللي هو الدين يعني، قال حاجتهم إلى العالم فوق كل حاجة، فوق حاجتهم إلى الطعام والشراب. إن المرأة، ده كلام الإمام أحمد يعني، إن المرأة يصبر على ترك الطعام والشراب أياما ولا يصبر عن الله طرفة عين. أشوف الكلام، الحاجة إلى الدين، أنت لا تصبر عن رب، لو صبرت عن ربك طرفة عين هلك. لكن ممكن تصبر على الطعام والشراب، تغيب 5 أيام 6 أيام 7 أيام 10 أيام 20 يوم بدون أكل، لا تصبر عن الله طرفة عين. فعشان كده إيجاد المجتمع الصالح ضرورة. طب أنا مش عارف أعمل المجتمع كله، ماذا أفعل؟ أن توجد لنفسك مجتمعا خاصا. يبقى المجتمع ده هذا هو الذي تدور أنت في فلكه. نتلقى اتصالا. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا شيخ. أحبك الله، ربي يحفظك. احنا بعد اذنك لي رجاء يعني يريد يتحقق. تفضل. معاد حلقة حضرتك، معاد حلقة الشيخ محمد حسان على قناة الناس، يريد التعديل عشان نستفيد من علمكم انتم الاثنين. جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم. وفيك بارك. لي رجاء اخر بعد اذنك. نعم. اتمنى نرى على الحلقة على القناة الشيخ وحيد عبد السلام داري. نعم. بارك الله فيكم. وفيك بارك. اما المسألة دي فهي الحقيقة خارج عن صلاحياتي، أنا دي خاصة بالإدارة، فأخونا وسام ربنا يحفظه هو المسؤول عن مسألة ترتيب دروس القناة ومواعيد القناة، فأرجو إن شاء الله أن يكون هناك شيء من الترتيب والتنسيق بين هذه القناة وبين قناة الناس، أو بين هذه القناة وبين القنوات الإسلامية التي تبث وتعلم الناس. أما بالنسبة للشيخ أبي عمار الشيخ وحيد بايلي حفظه الله، فبرضو دي مسؤولية القناة، برضو هم اللي هم يتصلوا به، ولا أعتقد أنه سيتردد في شيء من هذا. طيب اتصال قبل أن ننهي، لأن خلاص يعني ما بقي إلا دقائق. نعم. بس سؤال كتير مهم، يعني إذا خلص بس أنه أسألكم يا تفضلي. ألو. تفضلي أسمع. أنا أسمع. نعم. الشيخ أبو إسحاق. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير يا الله يحفظك. أحب أن أسأل بس إنه في شغل، في إنه مشروع عمل، في أرض وطلع فيها ما بعرف إيش طلع بالضبط، بس إنه عم بقوله ذهب. وفي واحد معلش أعيد الكلام وبس بالراحة علي عشان أفهم. في أرض لشخص وطلع بقلب هاي الأرض ذهب، وهذا الشخص بدي يعطي الذهب لشخص تاني مشان يبيعه. طب هالشي حرام ولا حلال؟ معلش انا اول كلام مش افهمه، يبدو ان الاخت يعني لا نعم لا ليست مصرية، فلذلك ذهب علي. طيب يا شيخ لو رأمك انه طيب خلاص، والاخ طبعا هقول كده معاك. قول. طيب جزاك الله خير. الله يا شيخ. قول يا محمد كده. يعني هو سؤال كأن زي ما انا فهمت من الاخ محمد المخرج، يعني بيقول ان هي لقوا ذهب في ارض، ف فياخذوا الذهب ده يعطونه لشخص آخر، يقول يعني هذا صحيح أم لا. طبعا هو يعني الذهب ده إذا كان يعني كثيرا فده بيعتبر من الركاز، يعني إنسان إذا حفر في باطن الأرض فوجد ذهبا فده بيعتبر من الركاز، فيجب فيه الخمس. يعني أول ما يخرج هذا الذهب يخرج خمس هذا قيمة هذا الذهب من زكاة مال، وبعدين لهم الحق أن يتصرفوا فيه، إما أن يعطونه لشخص آخر وإما أن ينتفعوا به. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. وإن شاء الله عز وجل إن أحيانا الله نلتقي بكم في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.